إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أسباب هلاك الأمم والجماعات وكذا ما يكون متعلقا بالأفراد والأشخاص بيانها الله تبارك وتعالى في كتابه ليحذرها الناس، وبيانها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحذيرا لأمته من ملابستها والوقوع فيها، لأن الله تبارك وتعالى أرسله للنجاة، فهو يحارب أسباب الهلاك التي أعظمها الشرك بالله رب العالمين، والكفر به، والاستهزاء بآياته، والاستهزاء برسله، وتكذيبهم ومحاربتهم، إلى غير ذلك من أسباب الهلاك التي تستدعي الدمار والخراب للأمم، وتستدعي الضياع والإهلاك للأفراد والأشخاص. ومن هذه الأسباب التفرق والاختلاف، فإن من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمة وإلى هلاك أفرادها ما يتعلق بتفرقها واختلافها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بني إسرائيل تفرقت 71 فرقة، فهلكت 70 فرقة، وخلصت 1 واحدة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة، تهلك 71 فرقة وتخلص 1 فرقة. قالوا: يا رسول الله، من تلك الفرقة؟ قال: الجماعة الجماعة. والحديث صحيح بشواهده، أخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة، وصححه الألباني في ظلال السنة. فعلم من هذا أن التفرق سبب للهلاك والعياذ بالله. وقد حذر الله رب العالمين من التفرق، وأمر الأمة بالاعتصام بحبله، فقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبله دينه وشرعه وكتابه. وقال جل ذكره: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال جل ثناؤه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إلى آيات كثيرة نهى الله رب العالمين فيها عن التفرق والتحزب، وأن تصير الأمة شيعا وأحزابا. وهذا مما يستجلب العجب العاجب مما يراد للأمة في هذه الآونة من تاريخها والحقبة من مسيرها، إذ يلبس عليها بأن التحزب والتفرق هو سبب نجاتها وإقامة شرع ربها، حتى لا يعتقد كثير من المسلمين ذلك اعتقادا، مع مصادمته الواضحة الفاحشة لكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان الأنبياء من قبل يكرهون الفرقة، فهذا هارون يقول لأخيه موسى عليهما السلام: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي. مع أن موسى عليه السلام إنما راجع غاضبا لما وجدهم يعبدون العجل من دون الله جل وعلا، مع وجود نبي الله بينهم وهو هارون عليه السلام. فلما راجع أخاه مغضبا وأخذ برأس أخيه يجره إليه، كان من معذرة أخيه إليه: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي. وليس معنى ذلك أنه رضي الشرك أو سكت عنه، وإنما نظر إلى مصلحة الأمة العليا، لأنه ربما خشي أن يقتتل اقتتالا يفنيهم ويستأصل شأفتهم، فانتظر عودة أخيه من ميقات ربه. وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من التفرق، وأمرنا بلزوم الجماعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. إن الله تبارك وتعالى يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة: فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله بشرعه ودينه وكتابه جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا. ويكره لكم قيل وقال، ومعناه أن الله حرم الخوض في الباطل وفيما لا يعني من الأقوال والحكايات، كحكايات أحوال الناس التي لا يسلم صاحبها من الغيبة والنميمة والبهتان والكذب. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، مما يتعلق بتأويلات يأتي بها الناس واحتمالات بعيدة، فإن الحديث يحمل على هذا الوجه، ويتناول ما يكون من ذلك تكلفا أو من أجل المغالطات إلى غير ذلك مما لا يترتب عليه فائدة. وكثرة السؤال وإضاعة المال، يكره لكم صرف المال في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف والهلاك. ولا تفرقوا، اجتمعوا على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن الله يرضى لكم أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تتفق كلمتكم وينتظم شتاتكم، وتتم مصالح الدنيا والدين لكم، ويسلم لكم أمركم من الاختلاف والافتراق الذي حصل لأهل الكتابين من قبلكم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الحديث في الصحيحين. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها دال على وجوب اعتزال الحزبية والبعد عن الأحزاب التي يقال إنها دينية إسلامية، لأنها فرقت بين المسلمين وشتتت شملهم وزرعت في قلوبهم التشاحن والتباغض. والرجل الحزبي من كان معه في حزبه فهو أخوه وخدينه وحبيبه وصديقه، وإن كان من أفسق الناس، ومن كان من غير حزبه فهو عدوه، وإن كان من أتقى الناس وأحسن الناس استقامة. فالحذر الحذر من هذه الحزبيات، فوالله إنها لم تجلب للمسلمين خيرا قط. والواجب على المسلمين أن يكونوا أمة واحدة متحابين مجتمعين على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فبهذا يفوزوا وينتصروا على أعدائهم. قال ربنا جل وعلا: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فهي أمة واحدة لا تتحزب ولا تتفرق ولا تتشيع ولا تتعادى، وإنما تجتمع قلوب أبنائها على كتاب ربهم وسنة نبيهم على الوحي المعصوم بفهم أصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه ومن تبعهم بإحسان من أئمة الهدى ودعاة التقى. لم يأمرهم ربهم بترك الائتلاف والاجتماع إلى التحزب والتفرق والاختلاف، وإنما نهاهم عن ذلك في مواضع كثيرة من كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهي أمة واحدة، عقيدتها واحدة، وقبلتها واحدة، وكتابها واحد، ونبيها واحد، ربها واحد. فمن أعظم الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمة أن يتفرق أبناؤها شيعا، وأن يلقى بين أبنائها العداوة والبغضاء، لأنهم إن تفرقوا فالشأن ما قال ربه: كل حزب بما لديهم فرحون. وتأمل في هذه الآية العظيمة، وفيها تقرير أن الأمة أمة واحدة وربها واحد. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، جماعات وفرقا، كل حزب بما لديهم فرحون. تأمل، عسى الله أن يورثك فهما وبصيرة، وهو الجواد الكريم. من الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمم وهلاك الأفراد الفسق، نعوذ بالله منه. والفسق هو الخروج عن طاعة الله، والفسق نوعان: أكبر مخرج من الملة، وهو ضد الإيمان ونقيضه، كما في قوله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. وفسق أصغر لا يخرج من الملة، وهو ضد العدالة، ضد كمال الإيمان، كما في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهذا ضد العدالة، والذي قبله الأكبر ضد الإيمان. قال الله جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يخبر تعالى أنه إذا أراد أن يهلك قرية من القرى الظالمة ويستأصلها بالعذاب، أمر مترفيها أمرا قدريا ففسقوا فيها، لأن الله جل وعلا لا يأمر إلا بالعدل والإحسان، لا يأمر إلا بالخير، لا يأمر بالفسوق ولا يأمر بالكفران. فقوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. والأمر القدري يأذن الله جل وعلا بوقوع ذلك في ملكه لاشتداد طغيانهم ولعتوهم وفسوقهم، فحق عليها القول أي كلمة العذاب التي لا مرد لها، فدمرناها تدميرا. وفي الآية وجه آخر، هو أن العلماء يقولون: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالأمر الشرعي ففسقوا عنه وخرجوا عن التزامه، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. والآية محتملة للوجهين جميعا، إذ لا تضاد ولا تباين ولا اختلاف بينهما. والقاعدة أن النص أو اللفظ إذا احتمل المعنيين لا يتضادان ولا يختلفان، حمل عليهما معا. قال جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فالفسق من أسباب الهلاك للأفراد والجماعات. قال جل وعلا: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فأنزل الله رب العالمين على هؤلاء الظالمين رجزا وعذابا من السماء بما كانوا يفسقون. وقوله جل وعلا: وقولوا حطة، أي حط عنا خطايانا. وقوله تعالى: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، الرجز العذاب بما كانوا يفسقون، الباء للسببية أي بخروجهم عن طاعة الله ربهم. والفسق هو الخروج في أصل اللغة، تقول: فسقت الرطبة إذ خرجت من قشرها فقلت أنت ذلك. وسميت الفأرة فويسقة لخروجها على الأعراف كلها. من أسباب الهلاك أيضا الغلو والتنطع. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، وقد أخرج الحديث مسلم في صحيح. قال النووي رحمه الله: قوله هلك المتنطعون أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. وقال أيضا: المتنطعون المتعمقون المتشددون في غير موضع التشدد. وقال القاضي عياض رحمه الله: ومعنى هلاكهم يريد في الآخرة هلك المتنطعون، يريد بالهلاك هاهنا الهلاك الأخروي. قال الخطابي رحمه الله: المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف للبحث عنه على مذاهب أهل الكلام، الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. وقال في فتح المجيد: ومن التنطع الامتناع من المباح مطلقا، كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز، ومن لبس الكتان والقطن لا يلبس إلا الصوف، ويمتنع من نكاح النساء، ويظن أن هذا من الزهد المستحب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والزهد النافع المشروع هو الزهد فيما لا ينفع في الآخرة، فأما الزهد في النافع فجهل وضلال. الزهد النافع المشروع هو الزهد فيما لا ينفع في الآخرة، فأما الزهد في النافع فجهل وضلال. أخرج الإمام أحمد وابن ماجه وأبو يعلى والحاكم، وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع: هلم القطلي. قال ذلك يوم النحر غداة المبيت بالمزدلفة. قال: هلم القطلي، يريد حصى الجمار يرجم به جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر. قال: فلقطت له حصيات هن حصى الخدف، فلما وضعهن في يده قال: نعم، بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله إياكم والغلو في الدين عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد في مدح الشيء أو ذمه زيادة على ما يستحق إلى غير ذلك. والنصارى أكثر غلوا في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف، وإياهم نهى الله تعالى عن الغلو في القرآن في قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه، فالغلو فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار ونحو ذلك، بناء على أنه أبلغ من الحصى الصغار. ثم علل ذلك بأن ما أهلك من قبلنا إلا الغلو في الدين كما ترى في النصارى، وذلك يقتضي أن مجانبة هديهم مطلقا أبعدوا عن الوقوع فيما به هلكوا، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه أن يكون هالكا. ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء. فالغلو والتعمق والتنطع كل ذلك من أسباب الهلاك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نوخش الحساب يوم القيامة عذب وهلك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت: قلت يا رسول الله، جعلني الله فداءك، أليس يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض، يعرضون ومن نوقش الحساب هلك. والحديث في الصحيحين، وفي رواية فيهما: من نوقش الحساب عذب. قال القرطبي رحمه الله: المناقشة الاستقصاء في المطالبة بالجليل والحقير والصغير والكبير، وترك المسامحة في شيء من ذلك. قال الهروي: يقال انتقشت منه حقي، أي استقصيت منه، لأنه من استعمال المنقاش وهو إخراج الشوكة من الجسم مثلا عند استعماله. وقوله صلى الله عليه وسلم عذب، ظاهره عذاب النار جزاء عن سيئات ما أظهره حسابه، ويدل على ذلك قوله هلك، أي بالعذاب في النار. ونفس المناقشة وعرض الذنوب والتوقيف عليها هو التعذيب لما فيه من التوبيخ. ورجح النووي رحمه الله الأول، وأنه على ظاهره، فالعذاب على ظاهره، ليس أحد يحاسب إلا هلك، من نوقش الحساب عذب، فهذا على ظاهره في ترجيح النووي. قال: معناه أن التقصير غالب في العباد، فمن استقصي عليه ولم يسامح هلك ودخل النار، ولكن الله تعالى يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء. وأما الهروي فإنه يذهب إلى أن ما يتعلق بمسألة المؤاخذة والمراجعة والتوبيخ أن هذا هو العذاب. فنفس المناقشة تعذيب، عرض الذنوب وتوقيف العبد عليها هذا تعذيب. ذاك العرض، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة، يعني أن الحساب المذكور في الآية إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه ويوقف عليها تفصيلا حتى يعرف منة الله تعالى عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عفوه عنها في الآخرة، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه الشيخان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله. هذا الأمر الكبير هو عذاب وتعذيب، لأن الإنسان إذا قرره ربه تبارك وتعالى وقد جعله في كنفه: تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، فيطف مجيبا معترفا، فهذا فيه من الحياء من الله تبارك وتعالى ما فيه. من الأمور التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما يكون في آخر الزمان من الافتتان بالدجال. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال: إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار فلا تهلكوا. قال أبو مسعود: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. وفي رواية لأحمد عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، إن معه نارا تحرق ونهر ماء بارد، فمن أدركه منكم فلا يهلك به، ليغمض عينيه وليقع في التي يراها نارا فإنها ماء بارد. الحديث عند أحمد رحمه الله في المسند، وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الدجال: أعور هجان، أي أبيض، أزهر، أي مستنير، لأن رأسه أصلة، والأصلة الأفعى، وقيل هي الحية العظيمة الضخمة، والعرب تشبه الرأس الصغير الكثير الحركة برأس الحية، فأن رأسه أصلة، أشبه الناس بعبد العزة بن قطل، فإما هلك الهلك فإن ربكم ليس بأعور. والحديث صححه الألباني في السلسلة، رواه أحمد والطيالسي وابن حبان والطبراني في الكبير. فإما هلك الهلك جمع هالك، أي فإن هلك به ناس جاهلون وضلوا، فاعلموا أن الله ليس بأعور. فهذه علامة ظاهرة باهرة ينجيكم الله تبارك وتعالى إذا التفتتم إليها، لأنه إذا كان على هذه الصورة فكيف يمكن أن يكون مدعيا للألوهية وهو لا يستطيع أن يصلح نفسه؟ فجعل الله تبارك وتعالى فيه هذا العيب الخلقي الظاهر مع دجله وكذبه وتدليسه وتلبيسه ليحذره الناس. فإذا هلك من هلك هلك عن بينة، نسأل الله السلامة والعافية. الذنوب من أكبر الأسباب المؤدية إلى الهلاك، هلاك الأمم والأفراد. قال ربنا جل وعلا: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وقال جل وعلا: كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. وقال جل وعلا: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وقال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وقال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. قال العلامة السعدي رحمه الله: أن يجتهد في عمل المعاصي التي هي إفساد في الأرض ويهلك بسبب ذلك الحرث والنسل، فزروع والثمار والمواشي تتلف وتنقص وتقل بركتها بسبب العمل في المعاصي، بل إن الأطيار في أوكارها لتحترق من ظلم الظالم، وإن بركة الثمار لتمحق، وإن بركة الزروع لتفنى بسبب الذنوب والمعاصي. قال جل وعلا: وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ينهون الناس عن اتباع الحق ويبعدون بأنفسهم عنه، وهم ينهون عنه، ينهون الناس عن اتباع الحق وينأون عنه، يبعدون هم بأنفسهم عن الحق، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال تعالى: وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. وقال تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أي في تقلبهم في المعايش واشتغالهم بها من أسفار ونحوها من الأشغال الملهية، أو يأخذهم على تخوف، أو يأخذهم الله في حال خوفهم من أخذه لهم، فإنه يكون أبلغ وأشد، فإن حصول ما يتوقع مع الخوف شديد مؤلم. قال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله جل وعلا: ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، ولكن كذبوا رسولهم فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المآثم والمحارم. أفأمن أهل القرى الكافرة أن يأتيهم بأسنا أي عذابنا ونكالنا بياتا أي ليلا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أي في حال شغلهم وغفلتهم ولهوهم ولعبهم؟ أفأمنوا مكر الله أي بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم في حال سهوهم وغفلتهم؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق الزنبيل، وهو عند الفقهاء ما يسع 15 صاعا، وهي 60 مدة ل60 مسكينا لكل مسكين مد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. قال الرجل: على أفقر منا، فما بين لابتيها يعني الحرتين، وفي المدينة حرتان، والحرة الأرض الملبسة حجارة سوداء، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. والحديث في الصحيحين. جاء الرجل فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. الذنوب من أسباب الهلاك. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن قريشا أبطأوا أي تأخروا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة أي قحط وجدب وشدة، حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد، جئت تأمر بصلة الرحم، وإن قومك هلكوا فادعوا الله لهم. فقرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ثم عادوا إلى كفرهم، فذلك قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى، يوم بدر. الحديث في الصحيحين. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. كل الناس يغدو يبكر في الخروج صباحا في الغداء، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل إنسان يسعى بنفسه، فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقهما أي يهلكهما. كل الناس يغدو كأنه يخرج بنفسه سلعة معروضة، فبائع النفس فمعتقها بطاعة الله عز وجل من العذاب، أو موبقها أي مهلكها باتباع الشيطان والهوى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح: باب ما يتقى من محقرات الذنوب. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قال البخاري رحمه الله: يعني من المهلكات. إنكم تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا بطن واد، فجاء ذا بعوت وجاء ذا بعوت فأنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. الحديث أخرجه أحمد والطبراني في الكبير، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، يعني الإدبار من وجوه الكفار، ويوم الزحف أي وقت ازدحام الطائفتين، والزحف الجيش الداهم سمي به لكثرته وثقل حركته، فكأنه يزحف زحفا أي يدب دبيبا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات أي العفيفات الغافلات المؤمنات. الحديث في الصحيحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. يحشر الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوه، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فأدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، قال صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب، جمع كلوب، وهي حديدة معقوفة الرأس ينشل بها في الأصل أو يعلق اللحم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، نبت ذو شوك يضرب به المثل في طيب مرعاه. هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله. الحديث وهو في الصحيحين. فمنهم من يوبق أي يهلك بعمله، وفي رواية: فمنهم الموبق بعمله، أي الهالك المهلك بعمله. يوبق والموبق بمعنى الهلاك. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته قال: فوالله ما أنعم الله علي نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا، فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الله الوحي: شر ما قال لأحد، فقال تبارك وتعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، إلى قوله: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. والحديث في الصحيحين. عن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي، فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب، أي بعدما نزلت الآيات التي تفرض الحجاب على أمهات المؤمنين ونساء المؤمنات، فأنا أحمل في هوددي وأنزل فيه مسيرنا، حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل، أي رجع ودنونا من المدينة، آذن أي أعلم ليلة بالرحيل. قالت: فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، أي خرجت من معسكر الجيش وابتعدت، فلما قضيت شأني أي حاجتي التي خرجت من أجلها أقبلت إلى الرحل، فلمست صدري فإذا عقدي، وما يوضع في العنق من الحلي والزينة، فإذا عقدي من جزع ظفاري قد انقطع، خرز في سواده بياض كالعروق، النسبة إلى بلدة باليمن يؤتى به منها، قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه أي طلبه، فأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم وإنما يأكلن العلقة أي القليل من الطعام الذي يسد الجوع، وإنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه. وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش أي ذهب ومضى، فجئت منزلهم وليس فيه أحد، فتيممت منزلي الذي كنت به فظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الدكواني من وراء الجيش فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم فأتاني، وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه، تعني قوله إنا لله وإنا إليه راجعون، فاستيقظت باسترجاعه حين أناخ راحلته فوطئ يدها، أي إنه وضع قدمه على يد الراحلة ليسهل الركوب عليها. قالت فركبتها فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك. وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا يفيضون من قول أصحاب الإفك، ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمر، وإنما يدخل فيسلم ثم يقول كيفتيكم، وهي إشارة للمؤنث. لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت، وحتى نقهت بالكسر والفتح أي برئت من مرض. فخرجت أنا وأم مصطح قبل المناصع، وهو موضع بخارج المدينة كانوا يخرجون إليه لقضاء حوائجهم، متبرزنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه. فأقبلت أنا وأم مصطح وهي بنت أبي رهم نمشي فعثرت في مرقه، فقالت تعس مصطح، فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت يا هنتاه ألم تسمعي ما قالوا؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا إلى مرض. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم فقال كيفتيكم؟ فقلت أذن لي إلى أبوي. قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيت أبوي فقلت لأمي ما يتحدث به الناس؟ فقالت يا بني هوني على نفسك الشأن، فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة وأيضا وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليه. فقلت سبحان الله، ولقد يتحدث الناس بهذا. قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله، فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود له، فقال أسامة أهلك يا رسول الله ولا نعلم والله إلا خيرا. وأما علي رضي الله عنه فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدق. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال يا بريرة هل رأيت شيئا يريبك؟ فقالت بريرة لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله.